ليس من باب الشرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية البائدة التي لا تتعامل إلا مع الأذهان فحسب، كلا، بل إن حديثنا عن الدار الآخرة، بل إن إيماننا باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، كما في حديث جبريل الذي رواه مسلم وغيره حينما سأل المصطفى عن أركان الإيمان، فقال الحبيب المحبوب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا يمكن لمؤمن على الإطلاق أن يؤمن باليوم الآخر إلا إذا عرف أحواله وأهواله ووقف على هذا العلم الذي لا يمكن أن يتلقاه إلا من خلال دراسته لكتاب الله وسنة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد تقي مؤمن نقي دفعه هذا العلم لهذا اليوم إلى الاستقامة على منهج الله وإلى السير على طريق رسول الله، وهذه هي الغاية المرضية لله ولحبيبنا رسول الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا هو درسنا الرابع من دروس هذه السلسلة العلمية الهامة. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن العلامات الصغرى التي ستقع بين يدي الساعة، وحديثنا من اليوم إن شاء الله تعالى عن العلامات الكبرى التي ستقع قبل قيام الساعة مباشرة. وقد ذكر النبي هذه العلامات في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأسرار الساعة من حديث حذيفة ابن أسيد الحماري رضي الله عنه، قال حذيفة: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال المصطفى: إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. تدبر: إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، وهي الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، وهي الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولقد ذكر المصطفى هذه العلامات بغير هذا الترتيب في روايات أخرى صحيحة، والذي يترجح من الأخبار كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال على وجه الأرض، وتنتهي هذه المرحلة بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من مغربها هو اول الايات التي تؤذنه بتغير احوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل طلوع الذات يكون في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها والله اعلم. ولكن على اي حال فان العلامات الكبرى ستقع متتابعة، فهي كحداد العقد، اذا انصرفت منه حدة فتابعت بقية الحداد. وليس هذا من عندي، بل هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ففي الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم، واقر الحاكم الذهبي والالباني من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الامارات اي العلامات الكبرى، الامارات خرجات منظومات في شبه، فان يقطع الشبه يتبع بعضها بعضا. الامارات خرجات منظومات في شبه، فان يقطع الشمس يتبع بعضها بعضا. واسمحوا لي ان استهل الحديث اليوم مع حضراتكم في العلامات الكبرى عن الايه العظيمه الاولى التي تؤذن بتغير الاحوال على وجه الارض، الا وهي المسيح الدجال. وسوف نخصص اللقاء اليوم كله لفتنة المسيح الدجال، وقد اجمل الحديث عن بعض العلامات في السمع المقبلة بحسب تقدير الله جل وعلا وسعادتنا، حتى لا ينسحب لقاط الوقت من بين ايدينا سريعا، فسوف اركز الحديث تحت فتنة المسيح الدجال في العناصر المحددة التالية. اولا، الدجال اعظم فتنة على وجه الارض. ثانيا، وصف دقيق للدجال وفتنته. ثالثا، ما السبيل الى النجاة؟ فاعني قلبك جيدا، واعني سمعك تماما، والله اسأل ان يحفظني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اولا، الدجال اعظم فتنة على وجه الارض. ربما يسمع كثير منكم هذا الموضوع اليوم لاول مرة، فانا اتحدث عن نفسي، انا ما وقفت على فتنة الدجال الا بالاسبوعين الماضيين وانا اتكلم واتحرك واتكون بين بطون الكتب والمراجع والمسجلات. اقول لكم والله ما عرفت خطر فتنة الدجال الا من اسبوعين فقط. فتذكر معي ايها الحبيب، وقف على خطر هذه الفتنة، فالدجال اعظم فتنة على وجه الارض من يوم ان خلق الله ادم الى قيام الساعة. لماذا سمي الدجال بالمسيح الدجال؟ سمي بالمسيح لان عينه ممسوحة، لان عينه ممسوحة. قال المصطفى: الدجال ممسوح العين، والحديث رواه مسلم. وسمي بالدجال لانه يغطي الحق بالكذب والباطل، فهذا جدل، فسمي بالدجال. فتنة الدجال فتنة عظيمة. قال المصطفى، والحديث رواه مسلم من حديث عمران بن حصين: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه، وانا اليوم لن اتكلم بكلمة من عند نفسي، لان هذا غيب لا ينبغي ان نتكلم فيه الا بكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سأخرج من حديث لانتقل لحديث اخر، ولن احدثكم الا حديثا صحيحا سعادتنا، نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الصادقين. اقول روى ابن ماجه في سننه وابن خزيمه في صحيحه والحاكم في مستدركه وصحح الحديث الشيخ الالباني من حديث ابي امامه الباهلي ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انها لم تكن فتنه على وجه الارض منذ ان ذرى الله ذريه ادم اعظم من فتنه المسيح الدجال ولم يبعث الله نبيا الا وقد انذر قومه من المسيح الدجال وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهو خالد فيكم لا محاله فان يخرج الدجال وانا بين اظهركم فانا حديث لكل مسلم وان يخرج الدجال من بعدي فكل امرئ حديث نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ويا لها والله من كرامة لأمة الحبيب المحبوب. قال وما من نبي إلا وقد أنذر قومه من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم أي إن خرج الدجال والحبيب بيننا فلا تحزن. يقول فإن خرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم ولكن مات المصطفى ولم يخرج الدجال بعد وهو خارج لا محالة. قال وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه سترد أنت عن نفسك لنفسك فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. كرامة من الله أن يترك النبي الله جل وعلا خليفة على كل مسلم في فتنة الدجال بعد موت سيد الرجال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ففتنة الدجال عظيمة أعظم فتنة على وجه الأرض بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لذا تدبر معي وصف النبي الدجال وصفا دقيقا محكما وبين لنا فتنته بيانا شافيا حتى لا يغتر بالدجال وفتنته احد من الموحدين لله رب العالمين. فتدبر معي وهذا هو عنصرنا الثاني وصف دقيق للدجال وفتنته. وصف المصطفى الدجال فقال والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركم وما من نبي الا وقد انذر قومه الدجال ولقد انذر نوح قومه الدجال ولكني ساقول لكم في الدجال قولا لم يقله نبي لقوله الا فاعلموا انه اعور وان الله ليس باعور. وصف عجيب ولكني سأقول لكم في الدجال قولا لم يقله نبي لقومه ألا تعلموا أنه أعور وفي رواية أعور العين اليمنى وفي رواية أخرى صحيحة أعور العين اليسرى والروايتان في صحيح مسلم ألا إنه أعور اعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور جل جلال الله جل ربنا عن الشريف وعن النظير وعن المبين لا جزء له ولا ضد له ولا نية له ولا شريح له ولا زوج له ولا ولد له قل هو الله احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المصطفى عليه الصلاه والسلام والحديث رواه مسلم من حديث انس قال عليه الصلاه والسلام الدجال منسوخ العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. ماذا تريد بعد ذلك من حبيبك من الرحمة المهداة والنعمة المسلاة من الذي قال ربه في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ يقول لك لتعرف الدجال إن خرج بين أظهرنا، يقول لك الصادق الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. وفي رواية حذيفة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاذب وغير كاذب. سيحزن الآن والد من آبائنا الكرام ويقول أنا لا أقرأ، فهل إذا خرج الدجال لا أستطيع أن أقرأ كلمة كافر بين عينيه؟ أقول لك لا أبشر. المهم أن تحقق الإيمان بالله، فرسول الله قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاذب وغير كاذب. يعني إن كنت تقرأ أو إن كنت أميا لا تقرأ فيومها سيوفقك الله بإيمانك أن تقرأ كلمة كافر بين عينيه الدجال. والكتابة بين عينيه كتابة حقيقية ليست مجازية، لا ينبغي أن نصرف لفظ النبي أبدا. الكتابة على جميل الدجال كتابة حقيقية لدرجة أنه ورد في رواية في صحيح مسلم أن النبي قرأ الكلمة بحروفها، قال كافر، تهش النبي الكلمة تهشاها بحروفها. والكتابة على جميله بين عينيه كتابة حقيقية وليست مجازية، قد جعلها الله من الأدلة القاطعة على كفره وكذبه. ومن رحمة الله ألا يقرأ هذه الكلمة إلا من وحد الله جل وعلا وآمن بالله عز وجل. وصف عجيب للدجال ووصف النبي جدنا، فقال عليه الصلاة والسلام ويستحلفك بالله أن تتدبر معي هذا المطلع العجيب لهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراف الساعة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال المصطفى لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. تدبر، رسول الله اعلم بما مع الدجال من الدجال نفسه. وما ينطق عن الهوى، لا انا اعلم بما مع الدجال من الدجال. معه نهران يجريان، انظر الى الفتن الخطيره التي ستعطف بقلوب كثير من الخلق، فتن. قال معه نهران يجريان، احدهما رأي العين ماء أبيض، ستراه العين، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأشج، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأشج، أي تأشج، استعج. يقول المصطفى فإن أدرك أحدكم الدجال فليأت النهر الذي يراه نارا تعشش وليغمض عينه وليطفئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد. تدبر كلام الصادق الذي لا ينفذ عن الهوى، إن أدرك أحدكم الدجال فليأت النهر الذي يراه نارا تتعشش، لا تخشى النار، لا تخشى نار الدجال، فهو دجال يغطي الحق بالسجن والباطل، إن رأيت نار فاعلم بأنها ماء عذب بارد طيب. ولن يجعلك تصدق هذا الكلام يومها الا ايمانك بالله ولحبيبك رسول الله. فليأتي احدكم النهر الذي يراه نارا تعشت وليغمض عينه وليطفئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد طيب. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لحذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال وإن معه ماء ونارا وإن معه ماء ونارا فما يراه الناس ماء فهي نار تحرق وما يراه الناس نارا فهو ماء بارد عذب. لا تنسى هذا الذي يخبرك به هو الصادق الذي قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، فقال الحديث: 40 يوما. 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم. انظر ماذا قال الصحابة، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة يوم واحد. انظر الى الهمم، انظر الى همم الرجال يسألون الرسول عن الصلاة في هذا اليوم. انظر لتعرف الفارق بين هؤلاء الأطهار وبيننا في هذه الأيام. هم يسألون النبي عن الصلاة ويسألون النبي عن النجاة، فمنهم من ذهب إليه ليقول: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به، فقال له: قل رضي الله ثم اتقف. ومنهم من قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يمحضني الجنة ويباعدني من النار. فأجابه النبي بحديثه الطويل، وكان السائل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. وها هم الصحابة يسألون النبي عن الصلاة في هذا اليوم، هل تكفيهم صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدرة، يعني صلوا الكثرة وعدوا الساعات التي كانت قبل ذلك بين الفجر والظهر وصلوا الظهر، وعدوا الساعات التي كانت قبل ذلك بين الظهر والعصر فصلوا العصر، وهكذا. لا تصلوا في هذا اليوم الذي هو كسنة صلاة يوم واحد، بل صلوا صلاة سنة. فتنبت. ثم ينطلق الى قوم اخرين فيقول لهم: انا ربكم. فيقولون: لا، ويكذبون ويردون عليه بعوده. فلا ينطلق الدجال عنهم الا وقد اصبحوا ممحنين، اي ذهب كل جزء من المال كان بايديهم بالامس الخير. فتنه عظيمه، يضيع كل المال بين ايديهم. يقول المصطفى: ولا يمر على خريبة رؤوس الخيلة سيعاتي بالنحل، أي جماعات النحل تمشي وراءه. فتنة، فتن رهيبة. يقول للخريبة: أخرجي كنوزك، فتستجيب فتتبعه كنوزها سيعاتي بالنحل، أي جماعات النحل، ثم تزداد فتنته. فيرى شابا من المسلمين فينادي عليه الدجال ويأخذه، ويشق الدجال هذا الشاب نصف وجهه، فتقع القطعتان على الأرض، فيمشي الدجال بين القطعتين أمام الناس ويقول للشاب: قم. فيستوي الشاب حيا بين يديه. كلام الصادق الذي لم تقع من الهوى، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم أمر لا يزال العقل أن يدركه أو أن يستوعبه. يقف الدجال بين القطعتين ويقول للشاب: قم. فيقوم بين يديه. في رواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراف الساعة يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فيخرج إليه شاق فيبقاه مصالح الدجال، ومصالح الدجال أتباعه من اليهود الذين يحملون السلاح. فيقول مصالح الدجال لهذا الرجل المؤمن من أتباع الحبيب محمد، يقولون له إلى أين أنت رايح فيه؟ فيقول إلى هذا الذي خرج أسئلة الدجال. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول الرجل المؤمن ما بربنا خفاء، يعني لو عرفت الدجال لو نظرت إلى الدجال سأعرفه، ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أوليس قد نهانا ربنا أي الدجال أن نقتل أحدا دونه؟ فينطلقون بهذا الرجل المؤمن إلى الدجال. فإذا نظر المؤمن إليه وقرأ بين عينيه الكلمة التي أخبر عنها الصادق كافر، طرق المؤمن وقال أنت المسيح الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف أنت الدجال الذي وصفه وذكره لنا الرسول. يقول المصطفى فيأمر الدجال بقتله، فيوضع المنشار في نصر رأسه ويشقه الدجال نصفين. ثم يقول الدجال لهذا الشاب المؤمن قم، فيقتل الشاب قائما امام عينيه وبين يديه وهو يبحث، فيقول له الدجال اتؤمن بانني ربك؟ فيقول المؤمن والله ما اشتقت فيك الا بصيره، فانت الدجال الذي ذكر رسول الله. عرف والله ما اشتقت فيك الا بصيره، انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله. ويلتفت المؤمن الى الجماع من حوله ويقول ايها الناس هذا هو المسيح الدجال، والله لن يستطيع ان يفعل ذلك باحد بعدي كما اخبرنا المصطفى. يقول رسول الله ويقوم الدجال ليذبحه فلا يمكنه الله من ذلك. خلاص فلا يمكنه الله من ذلك. فيأخذه الدجال من بين يديه والبيت ويريد ان يلقي به في ناره في نار الدجال. يقول رسول الله فيظن الناس انه قد قذف به في النار وانما ادخل في الجنه. ثم قال الحبيب هذا اعظم الناس شهاده عند الله جل وعلا. هذا الرجل المؤمن من أتباع المصطفى أعظم الناس شهادة عند الله جل وعلا، الذي سيبين كذب الدجال وبطلان ادعاءات الدجال ويحذر المؤمنين من فتنته، لأنه آمن برسول الله وصدق خبره. لهذا الإمام قرأ بين عينيه كلمة كافر وقال للجموع من حوله هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم الحديث عن فتنة الدجال بحديث عجيب غريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، من حديث فاطمة بنت خلف عن تميم الداري. تنبه هذا الحديث العجيب. قلت لك كاد عقلي ان يطيش وانا اعد والله هذا الموضوع واتجول بين مطول الكتب والمراجع والمجلدات لمده اسبوعين كاملا. لما وقفت امام هذا الحديث مع انني قرات الحديث قبل ذلك، لكن لما تلقيت المعاني كاد والله عقلي ان يطيش. الحديث كما اقول رواه مسلم وابو داود والترمذي من حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ان فاطمه رضي الله عنها قالت سمعت منادي رسول الله يقول ان الصلاه جامعه. تقول فخرجت الى المسجد فصليت خلف رسول الله وكنت في النساء التي تلي ظهور الشمس، يعني كانت في الصف الاول في النساء الذي يقف مباشره خلف اخر صف في الرجال. تقول فاطمه فلما قضى رسول الله صلاته جلس على المنبر وهو يضحك لأبيه وأمه، ثم قال: أيها الناس، ليلزم كل إنسان منكم مصلاه، يعني ليجلس كل واحد منكم مكانه. فجلس الصحابة، فقال المصطفى: هل تعلمون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هل عرفت؟ فقال رسول الله: أنا إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم اليوم لأن تميم الدارس رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا، فجاءني اليوم فبايعني وأسلم لله. تميم الدارس كان نصرانيا، فجاءني اليوم فبايعني وأسلم لله. تذكر، وحدثني حديثا أحببت أن أحدثكم به. وهذه من أعظم مناقب تميم الدارس. قال النووي: وفيه جواز حديث الفاضل عن المقبول، يجوز أن ينقل الفاضل حديثا عن رجل يتم عنه في الفضل والكرامة، فلقد نقل المصطفى وهو من هو حديثا عن تميم الدارس. قال النووي: وفيه كذلك جواز قبول خبر الآحاد الذي أنكره بعض الطوائف، فلقد قبل النبي خبر تميم الدارس وهو واحد القوم. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وتدبر معي جيدا. قال: حدثني تميم أنه رجل في سفينة البحر مع 30 رجلا من لخم وجذام، ولخم وجذام قبيلتان عربيتان مشهورتان. ركب تميم الداري مع 30 رجلا من لخم وجذام سفينة بحرية، يقول: فلعب بنا الموت في البحر شهرا كاملا، ثم أرفعنا إلى جزيرة وسط البحر. يعني أرفعهم الموت إلى جزيرة وسط البحر. يقول الرسول، هو الذي يحكي الآن عن تميم، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أرفعهم الموت إلى جزيرة، أي أرفعهم إلى جزيرة فدخلوها، فإذا هم أمام دابة أهلت كثير الشعر، كثيرة الشعر. فقال لها: ويلك، من أنت؟ فقالت: أنا الجثاثة. قال: وما الجثاثة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأسوار. يقول: ففزعنا منها لما تمت لنا رجلا، وظننا أنها شيطانة، فتركناها وأسرعنا إلى الدير، فرأينا رجلا عظيم الخلق مقيد بالحديث، مقيد بالحديث. فقلنا: ويلك، من أنت؟ فقال لهم: قد خبرتم على خبر، فأخبروني أنتم، من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم من العرب، نحن أناس من العرب، ركبنا السفينة فلعب بنا الموت شهرا، فأرفعنا إلى جزيرتك، أي لجأنا إليها، ولقيتنا هذه الدابة، وقالت لنا: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأسواق، فأتينا إليك وقد خشينا أن تكون شيطانا. فقال لهم: أخبروني عن نخل بيتان. فقالوا: وعن أي شأنها تستخدم؟ فقال هذا الرجل المقيد بالحديث: هل يثمر نخلها؟ فقالوا: نعم، نخلها يثمر. فقال: يوشك ألا يثمر، يوشك ألا يثمر. فقالوا، قال لهم هذا الرجل المقيد بالحديث: أخبروني عن محيرة قمرية. قالوا: عن أي شأنها تستخدم؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: ماؤها كثير. فقال الرجل المقيد بالحديث: